ولأبويه لكل واحد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن وصيتي يوصى بها أو دين غير

الله كان عليما خبيرا واعبدوا يود الذين كفروا

أَمْوَالَهُمْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ لتحكم ولولا فضل الله عليك

ولله ما في السماوات

يكفرون بالله ورسله فلا يؤمنون بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما

وأنزلنا يستفتونك قل فلهما الثلثان مما ترك